الله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، هذا هو المجلس الأخير من مجالس هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجزي المتكلم فيها وحاضرها ومرتبها وناقلها وكل من عمل عملا يتعلق بها خيرا. وإني لأقدر تقديرا عاليا حضور الإخوة والأخوات مع الحرص، مع كون أيام الدورة في أيام العمل، حتى أن بعض الإخوة أخبرني أنه يأتي إلى الدورة مباشرة من عمله، وهذا أمر يسر الخاطر ويسعد القلب، ما دام أن في الأمة من يملك هذه الهمة فإنا نرجو الخير الكثير للبلاد والعباد. نختم مجالس هذه الدورة بالأمر الثالث الذي أردنا أن نتكلم عنه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء اصطفاهم الله واختارهم من بين العباد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما وصفه ربه سبحانه وتعالى في قوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما وصفه ربه بقوله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وصفه ربه بهذه الصفات، وقد كان كذلك مع صحابته رضوان الله عليهم. جاء باليسر وجاء بدين اليسر، كان لا يحب المشقة على أصحابه صلى الله عليه وسلم ويحب اليسر لهم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كان صلى الله عليه وسلم يحب لأصحابه اليسر ويخشى عليهم المشقة. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما وصفه ربه بقوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه بأعلى الأخلاق وأكرم الأخلاق كما وصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن ذلك الخلق العظيم خلق اتسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ووصفه به ربه سبحانه وتعالى ممتنا، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبرحمة من الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فكان أرفق الناس وكان ألين الناس وكان أرحم الناس صلى الله عليه وسلم. فلم يكن فظا ولم يكن غليظ القلب، فالفظ الغليظ لا يجتمع الناس عليه ولا يقبل الناس إليه، الفظ الغليظ ينصرف الناس عنه، الفظ الغليظ لا يحب الناس قربه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب شيء إلى أصحابه أن يكونوا بقربه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان فظا معهم ولا كان غليظ القلب صلى الله عليه وسلم، كان يعفو عما بدر من أصحابه ولا سيما في حقه، ويستغفر لهم عن تقصيرهم في حق الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن مع أصحابه ينبغي أن يكون عفوا عن زلاتهم في حقه، مستغفرا لهم عن ذنوبهم، لا يحاسبهم حسابا يسيرا، وإنما يرضى بالخير والطيب الممكن ويكثر العفو ويكثر الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، وكان عظيم المشاورة لأصحابه صلى الله عليه وسلم، والمشاورة تقرب القلوب وتنير الدروب، المشاورة تجعل قلوب الأصحاب تتقارب، وفي المشورة الخير الكثير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن حبان وصححه الألباني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لأصحابه رضوان الله عليهم. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أحسن تعليم وأرفق تعليم بأعظم أسلوب وأرقى أسلوب. قال ابن عباس: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هاتي ألقط لي. قال: فلقدت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه النسائي وصححه الألباني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم البعد عن الغلو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، أي في الصيام. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، رواه البخاري في الصحيح. قال بعض أهل العلم: مراد النبي صلى الله عليه وسلم بمواصلته بهم أن يذيقهم ألم المواصلة، وأن يعلمهم أن الخير فيما أمرهم به صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، أي تركوه لم يفعلوه تنزها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، رواه البخاري في الصحيح. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا ينبغي للمرء المسلم أن يتركه تنزها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخشانا لله، وهكذا علم أصحابه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، رواه البخاري في الصحيح. وهذه سنة قال بعض أهل العلم فيها من الأدب أن الإنسان لا يحمل أصحابه على ما لا يطيقون ولو في أمور الدنيا، ويرضى منهم بما يطيقون ولا يحملهم ما لا يطيقون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ تقالوها بالنسبة له، لأنهم مذنبون مؤاخذون، لا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. انتبهوا يا إخوة، نية صالحة وظاهر حسن، نية صالحة وظاهر حسن، النية يريدون إرضاء الله وظاهر العمل حسن. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في باب العبادة لا تكفي النية الصالحة ولا الظاهر الحسن حتى تكون العبادة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك النفر هذا، وبالتالي علم الصحابة هذا، وبالتالي علم أمته هذا. قال عبد الرحمن ابن شبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. رواه أحمد، وقوى إسناده الحافظ ابن حجر، وصححه الأرناؤوط. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد وابن أبي عاصم. وقال الألباني: صحيح لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التعليم لأصحابه، وكان الغالب عليه أنه يعلم أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر تعليم المنهج في العبادة، والمنهج في السير، والمنهج في المعاملة، وهكذا لا ينبغي أن يتحلى به المؤمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويمازح أصحابه، لكن من غير إفراط ومن غير كذب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب منه أن يحمله من أجل أن يجاهد، فقال: إني حاملك على ولد الناقة. وولد الناقة أول ما يبدر إلى الذهن أنه الصغير الذي لا يركب عليه، بينما كل الإبل إنما هي من النوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل صدقا، ولكن إذا بدر الذهن لن يفهم هذا المعنى، يمازحه صلى الله عليه وسلم. فقال: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ ما يركب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهل تلد الإبل إلا النوق؟ رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فكان إذا جاء من البادية يأتي معه بالأقط ونحو ذلك. قال: فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، أن يعود إلى باديته، يجهزه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره. زاهر باديتنا، كأن في البادية، يأتينا بالهدايا من البادية، ونحن حاضرون نجهزه من الحضر من المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، قالوا: جاء من البادية وذهب إلى السوق، ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذهب بالهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من البادية إلى السوق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في السوق، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمسكه من الخلف، فالرجل يلتفت ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يلتفت ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرسلني من هذا، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، صار يرجع إلى الخلف ويلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد، من يشتري العبد، فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، من يشتريني دميم، ما حد يشتريني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال لكنك عند الله أنت غال، رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. انظروا لطف النبي صلى الله عليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى السوق فيجد هذا الصاحب الغريب الذي جاء من البادية فيمازحه أمام الناس في السوق ويمسكه من الخلف حتى لا يراه، ثم يزيد المزاح مزاحا ويقول من يشتري العبد، من يشتري العبد، ثم يلاطفه بهذه الجملة الراقية ولكنك عند الله لست بكاسد، ولكنك عند الله أنت غال. وقال صهيب قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنو فكل، فأخذت آكل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل تمرا وبك رمد، يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، الرمد ما يمنع من أكل التمر لكن كأنه فعل شيئا، تأكل تمرا وبك رمد، ففهم صهيب رضي الله عنه فرد المزاح بمزاح فقال إني أمضغ من ناحية أخرى، إني أمضغ من ناحية، ليس من جهة الرمد، من الجهة الأخرى، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التبسم في وجوه أصحابه حتى يظن أحدهم أنه أحب الناس إليه. فعن عبد الله بن حارث قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وعن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، متفق عليه. وفي رواية عند مسلم قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من أدبه مع أصحابه إذا فعل فعلا وخشي أن يقع منه شيء في القلوب أبدى عذره. فعن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية لكن رده عليه، فلما رأى ما في وجهه لما رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته تغير وجهه، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، متفق عليه. فبين عذره صلى الله عليه وسلم في عدم قبول هديته وهو أنه محرم لا يجوز له أن يقبل الصيد. وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم يعني في الليلة الثانية، فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، كثر الناس، فلم يخرج لهم صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم عذره لماذا لم يخرج لهم في هذه الليلة. وهكذا ينبغي أن يكون الصاحب مع أصحابه حريصا على قلوب أصحابه، فإذا فعل فعلا وخشي بعلامات أو نحو ذلك أن تتأثر قلوب أصحابه، فينبغي أن يعتذر لهم وأن يبين عذره. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التواضع لأصحابه، فكان يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل مع أصحابه، كان يحمل التراب مع أصحابه في الخندق وفي بناء المسجد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في يوم الخندق كان يحمل التراب حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. رواه البخاري. وفي رواية عند الشيخين عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، لطائر كان يلعب به. يعني حتى الصغار كان يخالطهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخاطبهم وكان يحدثهم صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يشارك أصحابه أكله. عن جابر بن عبد الله قال: كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي، فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل، ثم أذن لي فدخلت، فقال: هل من غداء؟ فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقرصة فوضعنا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه، ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه، ثم قال: هل من أدم؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: هاتوه فنعم الأدم هو. رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه لما حفر الخندق قال: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني جوعا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. قال: فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، يعني لا تأتي بالجميع الذي عندنا ما يكفي، لا تفضحنا. قال: فجئته فساررته، يعني قال: يا رسول الله صنعت لك طعاما. فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، يعني نفر قليل. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، فحي هلا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. قال: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك، يعني فضحتني، الذي عندي ما يكفي، جئتني بالناس. قال: فقلت: قد فعلت الذي قلت، ما دعوت الناس، قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: أدعو خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي مليانة، وإن عجيننا ليخبز كما هو. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يشاركه أصحابه طعامه، وهذا من حسن الصحبة. بل جاء عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فارسيا وكان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرقا، ثم جاءه يدعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه لعائشة. قال: لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. قال: وهذه، يعني وعائشة مدعوة؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما آتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. قال: فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. رواه مسلم في الصحيح. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تشاركه أمنا عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها الطعام. أختم بهذا، وإن كان ما أكملنا لكن يكفي إن شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي عرض أصحابه، وهذا من أعظم حقوق الصحبة، أن يحمي الإنسان عرض أصحابه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. وعند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وعند مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ابن مسعود رضي الله عنه صعد على شجرة أمره أن يأتيه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه منها بشيء وهو سواك، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه، كان نحيفا جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون لرجل عبد الله، لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. رواه أحمد في الصحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي عرض أصحابه، وهكذا ينبغي أن يكون الصاحب حاميا لعرض أصحابه. أيها الإخوة والأخوات، المعاملة مع الأهل والأصحاب أمر لا بد منه، ولن تطيب الحياة حتى نرجع إلى الأصول الشرعية الصحيحة ونقيمها بيننا ونجعلها منهجا لنا في الحياة. وقد حاولت قدر الإمكان أن أجمع ما أمكن من كلام العلماء وأسبكه سبكا مناسبا، وأن أجمع ما استطعت من الأحاديث التي تقرب المعاني إلى الأذهان، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما طرحنا بركة. وكما وعدت إن شاء الله سأراجع الكلام وأتممه، لأن كثيرا من الكلام إنما أكتبه رموزا حتى لا أنساه، وإن شاء الله أذكر مراجع النقول عن العلماء، ويكون ذلك متنا يصل إليكم عن طريق الإخوة إن شاء الله عز وجل. وفي ختام الكلام أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالحرص على العلم وعدم الملل وعدم الكسل، فإن العلم لا يناله ملول ولا يصل إليه كسول، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، ومن لزم الوسادة لم يبلغ مراتب السادة. من أتعب جسده كثيرا في العلم نال القليل من العلم، أما من أخلد إلى الراحة فإنه يبقى في ظلمات الجهل. فأوصي إخواني بالنشاط والهمة والتعاون في طلب العلم، وأوصي الجميع بالتمسك بمنهج السلف الصالح، فوالله ما رأت الأرض خيرا إلا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما رأت الأرض خيرا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أزهرت الأرض إلا بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. منهج السلف فيه هداية، منهج السلف فيه أمن وأمان، منهج السلف فيه استقرار الأحوال. والله ما حميت البلاد بأعظم من نشر منهج السلف الصالح فيها، ولا استدفعت الأفكار الضالة بمثل نشر منهج السلف الصالح. إن السلفيين في البلد أمنة للبلد وأمنة لأهل البلد، والله ثم والله إن السلفية وإن السلفيين في البلاد هم حماة البلد حقا، هم أهل الصدق، هم الذين يتقربون إلى الله بما يعتقدون ويعملون، ففي قولهم وفعلهم حماية للبلاد. وفي السلفية ونشرها كل خير، والله ما كان في السلفية إرهاب، ولا كان في السلفية إفساد، ولا كان في السلفية عدوان. علماء السلف هم أشد الناس على الخوارج، وهم أشد الناس دفعا للبغاة. اليوم الخوارج الخباث والحزبيون الفسدة يتسترون خلف أسماء علماء السلف، يسمي بعضهم مركزه الفاسد بمركز ابن تيمية، مركز محمد بن عبد الوهاب، يبتغون أولا أن يلبسوا على عامة المسلمين وأن يشوهوا السلفية بتشويه علمائها بأن تنسب مخازي أولئك الحزبيين لهؤلاء العلماء وبالتالي إلى السلفيين. والله ثم والله وإن ربي سيسألني عما أقول، ما كان عند عالم من علماء السلف شيء من الفساد والإفساد، ما عندهم إلا النصح للأمة، ما عندهم إلا تعظيم قدر الأئمة، ما عندهم إلا الدعوة إلى التوحيد والسنة ووحدة الصف والجماعة والألفة والبعد عن الفرقة، يدعون لولي الأمر ويدعون للدعاء لولي الأمر، يحذرون من إسقاط هيبة ولي الأمر، يحذرون من التنفير عن ولي الأمر. علينا أحبتي أن نعتز بمنهج السلف وأن ننشر منهج السلف وأن نقيم منهج السلف وأن نكون سلفيين صادقين. أوصي الجميع بالحرص على هذا. والله لا ينبغي لسلفي أن يتخفى بسلفيته، إنها عز، إنها صدق، إنها قوة، إنها حماية، إنها أمن. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نعتز بهذا المنهج وأن نظهر حقيقته وأن نتقي الله في هذا المنهج، نتقي الله في هذا المنهج، لا نشوه هذا المنهج بتصرفات رعناء وبأمور نخطئ فيها. يجب علينا أن نقف وأن نتفكر وأن نتذكر وأن نتدبر حتى لا يشوه المنهج بأفعالنا وأقوالنا. أوصي الجميع بالتآلف والتحاب والتعاون، ومن رأى من أخيه شيئا فلينصح وليكن رفيقا معه وليصبر عليه كما تقدم في الأصول. وإني قلت وأقول وسأقول يا أهل الإمارات إنكم محسودون، يا أهل الإمارات، ولا أعني المواطنين فقط، كل من في الإمارات، والله إنكم محسودون، محسودون على ولاة أمر يحبونكم ويظهر فيهم الرفق، محسودون على خير أنتم فيه. وإن الحزبيين لا يكرهون على وجه الأرض أكثر من السعودية والإمارات، والله إنهم لا يكرهون هذين البلدين أكثر من كفرهم للكفار وبلاد الكفار. والله لا يريد حزبي خيرا للسعودية ولا للإمارات، وإن أظهروا الجلد الناعم، ولن يرضيهم إلا أن يذهب خير هذا البلد وخير السعودية، ولن يحصل إن شاء الله، وظننا بالله حسن. فالله الله في بلدكم معاشر الإخوة، أقيموا دين الله، إياكم أن تلهيكم الدنيا، إياكم أن يلهيكم أمور الناس التي يستحدثونها اليوم عن دينكم. لا تنسوا نصيبكم من الدنيا، لكن احفظوا دين الله، احفظوا دين الله في أنفسكم، احفظوا التوحيد، احفظوا السنة، احفظوا دين الله في بيوتكم، احفظوا دين الله مع أهليكم، احفظوا دين الله مع أصحابكم. والله الله في الأخلاق، أقيموها ولا تكسروها. الله الله في عادات الآباء والأجداد الطيبة التي لا تخالف دين الله، تمسكوا بها، علموها للجيل وانقلوها للجيل. واحموا بلادكم واحموا خيركم، ولا تسلموا آذانكم وقلوبكم إلى من يعبث بها. وإذا وجدت الرجل ينفرك عن ولي أمرك المسلم بأسلوب صريح أو خفي فاعلم أنه صاحب شر، واحذره وحذر منه وحذر أهلك منه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يجعلني وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم احفظ على الإمارات خيرها، اللهم زدها خيرا، وأبعد عنها الشر والأشرار يا رب العالمين. اللهم وفق أهلها إلى كل خير. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل في هذا البلد ما تحب وترضى. اللهم اجعل في هذا البلد ما تحب وترضى. اللهم اجعل في هذا البلد ما تحب وترضى. اللهم يا ربنا إن رجالا من المسلمين ونساء من المسلمين قد اقتطعوا من أوقاتهم وحضروا مجالس هذه الدورة، اللهم فاملأ قلوبهم خيرا، واملأ قلوبهم سعادة، واملأ قلوبهم طمأنينة، واملأ بيوتهم سعادة، وأبعد عنهم كل شر، واحفظهم من كل شرير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم نسألك أن تزيد أهل الإمارات ألفة وأن تزيد جماعتهم قوة. اللهم يا ربنا نسألك أن تزيد ما بين السعودية والإمارات خيرا وقوة واجتماعا يا رب العالمين. اللهم اكفِ الجميع شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأبعد عنا كل فتان يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.